بسم الله الرحمن الرحيم. مركز شباب جمعية الإصلاح الاجتماعي يقدم الشريط السادس للأناشيد الإسلامية. كل قلب مستهان يتوجع يا دخان المنبر المحروق يا لهب اعاصير الرمال من هنا نعلن انبان الجهاد من هنا من قلب الاولى الدولتين منطق القوه يجدي ليس الا تقرعوا ابوابنا بالايدين ذكراك يا خير الخلاق كلهم عادت وشاب فتاهم متمنون فكيف يرون وراح يعني حقهم الظالمين تصلون وروحوا فكيف يرون وراح يعني حقهم الظالمين تصلون السجن والمستودع من البر حقوقه فالسجن والمستودع صدرهم كبر وفيهم غلظة وهم الرعاء الساقطون الخنع أما السلام يا رب من ملكية الحب فينا تزرع أما السلام يا رب من ملكية الحب فينا تزرع تشكو البلاد مذلة وضرة والحاكمون عن الأذى لم يضيعوا أطماعهم لا تنتهي ونفوسهم لا ترحم وضميرهم لا يخشع أطماعهم لا تنتهي ونفوسهم لا ترحم وضميرهم لا يخشع كانت بأديان العمى تتلفع نشرت لواء المجد فوق سمائها وضت إلى عليائها تتسرع تسير في درب الحياة بخورة تدنك إلى الخلود وتبدو تسير في درب الحياة

لأجل الداعي وحسن التلا وحسن التلا إلى المسلمين ندق النداء ندق النداء لأجل الداعي وحسن التلا وحسن التلا وكونوا الدعاة تضاد الخلوب وسيروا هداة بغير انشقاق بغير انشقاق وكونوا الدعاة تضاد الخلوب وسيروا هداة بغير انشقاق بغير انشقاق فلا تتركوها لأهل النفاق يضيء ثناكم بهذه البلاد فلا تتركوها لأهل النفاق تسير الجموع لنشر الهدى وطرد الفساد بروح الوفاق تسير الجموع لنشر الهدى وطرد الفساد بروح الوفاق بأيدينا رفعنا للحائرين منائر الأمن والإيمان وأعلينا للحضارة أمجادا رفيعة تقاصرت دون بلوغها الأمم وكنا أئمة الركب قرونا نحن المسلمين أم رفعنا للمعالي قربا وتللنا كما بانا للمعالي طلبا وتللنا للعالي